اي نعم. فاتفقنا مع كمان اثنين وفتحنا فرع لهذا المحل، مو فرع، فتحنا محل جديد. ايه. واحنا السرايا اخذنا الثلث. ايوه. واحد ثاني اخذ الثلث. ايه. احنا اثنين الطرفين، احنا الطرفين دفعنا مصاري. ايه. والشيخ الشريك الثالث شاركنا بمجهوده. ايه نعم. والمعلم واللي بيعرف يتسوق بيعرف يبيع. ايه نعم. وخلينا نقول قراص المال كان مثلا 60,000 دينار. نعم. احنا الاثنين دفعنا 60 يعني 30-30. اي نعم. واعتبرنا العشرة والعشرة وكل واحد دين عليه. عشرة ايش؟ هلا هي الحصة 20-20-20. ايه. فقلنا له نحن العشرين هذول احنا من دينك ياهم، انت ما عليك انك تدفع. ايه. واحنا من هولنا 3 سنين من ارباح المحل. ايه. ارباح المحل. تسدد هذه الحصة، ولكن بنفس الوقت كل شهر نعطيك مبلغ راتب 300 دينار. عفوا ابو يحيى. هلا انا كلها يا سيدي مقدمة لسؤالي. يعني نصبر. ايه يعني هذا مو سؤالي. طيب تفضل. هو ما عنده رأس مال. قصدي انه انا افهم الموضوع جيدا مع ذلك. لا منيح انا افهم، يعني هو ما عنده رأس مال، هو عنده معرفته بالسوق. وليش كان عم تقوله من دينه 20؟ نعم. ليش عم تقولوا من دينه 20؟ لأنه هو الآن هو لو المفروض لو عنده رأس مال يدفع زينا زيه وبياخذ أجرة مقابل تعبه. مفهوم يا أبو يحيى، لكن أني فهمتني في الأول أنه الرأس مال منك ومن شريكك ومن الثالث جهده وتعبه. لا هلا هي كالآتي. جهده وتعبه. طيب. سيكون مقابل اتفاقنا كالاتي، انه هو ضمع راس مال. طيب. عنده هذا الجهد. فاحنا الان 3 حصص، كل حصه 20-20-20. حصته هو ال 20 ما عنده يدفعها. نعم. فانا له بلاش تدفعها انت، احنا ندفع كل واحد 10-10 بندفع عنك. وبعدين شو بيطلع ارباح من المحل؟ الحصه تبعك، شو بيطلع لك ارباح؟ تبتدي تسدد من حصتك، لكن الى تاريخ ان تسدد احنا بنحسب لك راتب شهري 350 دينار مقابل تعبك. طيب وبعد التسديد؟ بعد التسديد بصير هو شريك بالثلث غرائز بالكامل. يعني بصير حصته مثل حصص الشركاء الاخرين. حصته مثل حصص الشركاء الاخرين، لكن هو ما دفعها، المحل هو راس المال هو اللي غذاها. يعني سددت من الارباح اللي بالمحل. انا فاهم، لكن انا شايف انه هي غير ناجحة، لانه هو مقابل عمله بعد تسديده لما عليه. نعم. بياخذ مثل ما بتاخذوا انتو بعد تسديد الحصة. ايوه، تسديد الدين اللي اقرضتوه. نعم. هو بياخذ مثل ما انتو بتاخذوا، وانتم بتاخذوا مثل ما هو بياخذ، أليس كذلك؟ هذا بعد 3 سنين. بقول بعد التسديد. نعم. طيب. نعم. هون صار في نوع من الإجحاف، أو صار قرض جر نفعا. قرض جر نفعا. هو النفع اللي جره حقيقة إله، لأنه هو حوّج رأس مال، أو هو أخذ الثلث دون أن، يعني هذا الكلام لو لم يكن ياخذ راتب خلال 3 سنين، بس هو خلال 3 سنوات كان ياخذ راتب. نعم يا ابو يحيى، بس انت عم تقول جر نفع له، هو النفع انه حصل على راس مال بعد 3 سنين، قد يكون صار 22 لكن صار اكثر. هذا هو جر نفع، هذا امر واضح جدا. جر نفع لمين؟ لهذا الشريك الثالث الذي ليس له رأس مال. نعم. جر نفعا له أولا. نعم. ثم جر للشريكين الآخرين بعد 3 سنين، هل بياخذوا ربح من شريكهم الأول هل ما كان عنده رأس مال، بيستفيدوا من جهوده الفعلية. نعم لاحقا. نعم. وهن قاعدين حاطين رجل على رجل، وين العدل هنا؟ ما ترى هون عدل. لا والله. اين ترى العدل؟ يعني كيف يمكن ان يكون عدلا؟ ارى انه تفترضوا انسان أقرضت لوجه الله حتى تساوى معكم في رأس المال. نعم. ماشي؟ نعم. طيب، فالآن لما استلم القرض منكم والمفروض، ويجب أن يكون هذا المفروض واقعا، أن يكون شريكا لكم في رأس المال. نعم. أليس كذلك؟ لم يسدد. نعم. طيب، هو سيد عفوا، هو من هذه اللحظة سجل شريكا في رأس المال، تسجلت الشركة بأسماء ثلاثة. اسمح لي يا أبو يحيى، اسمح لي، خليني أكمل. نعم. الآن هذا الرجل أقرضتموه الثلث حتى صرت أنتم ثلاثة شركاء. نعم. متساوون في رأس المال. نعم. صح؟ نعم. طيب، لكن هو الآن وإلى ما بعد الآن يتميز عليكم بالعمل. نعم. هو مقابل هذا العمل يجب أن يأخذ عمولة، يجب أن يأخذ الأجر. نعم سيدي، أنا والله أنا سبحان الله أنك فطن وحياة الله، أنا نسيت أقول لك شيء. تفضل. إحنا الآن هاي النقطة هامة جدا، سبحان الله كيف أنك سيد فطن. إحنا الآن اتفاقنا خلال الثلاث سنوات إيه؟ الأرباح والخسائر بمقدار الثلث. مالي متساوي يعني. نعم. طيب، بعد ما يخلص الثلاث سنوات خيرناه إما أن يبقى يأخذ الراتب وحصته من الأرباح بمقدار الثلث، أو يأخذ تصير حصته ب40% من الربح، فاختار ال40%. يعني بعد سداد الدين إيه؟ نتوقف عن دفع 350 دينار وأرباحه تبطل الثلث، يصير يأخذ 40% من الأرباح. أيوة. فالفارق اللي هي 10% هذا مقابل جهده. ايوه. يعني ياخذ مقابل جهده 10% بالاتفاق، وبعدين ما فاض يوزع على الثلاثه بالتساوي. طيب 10% زائد 30 بتريد تقول؟ نعم، حصته بالارباح مهما بلغت اللي هي الثلث، زائد هو ياخذ 10%، يعني ياخذ 10% من الارباح مقابل تعبه، ويقف الراتب المقطوع. طبعا هو التقدير ان 10% خير من الراتب. طيب ليش قلت انت 40%؟ لا اسف، يعني هي الثلث زائد 10%. يعني بهذا المعنى. يعني انت الان ذكرتني بفطنتك، ذكرتني انه كيف صار الاتفاق، انه بعد ما يتم السداد يقف الراتب وياخذ نسبه اعلى من الارباح. يعني هل افهم الان انه انتم اقرضتوه مثل ما دفعته؟ نعم. طيب، وفي الوقت نفسه جعلتم له أجرا مقابل قيام بعمله. نعم، سواء ربح المشروع أم لم يربح. جميل. نعم. إلى متى؟ إلى ثلاث سنوات. الثلاث سنوات خلال الثلاث سنين هو يسدد ليس من ماله الخاص ولكن من الأرباح التي تتأتى من هذا المشروع، يسدد من حصته من الأرباح. طيب، هنا يرد احتمال نرجو أن لا يقع. نعم، إذا بعد ثلاث سنين استطاع. عفوا، خليني أكمل كلامي. نعم سيدي. يرد احتمال، قلت يرد، أرجو أن لا يقع. نعم. بل كل المشروع ما ربح. ما ربح، بدنا نظل نتحمل نحن. يعني تتحملوا تأخروا بالوفاء. نعم، لأنه بعد ثلاث سنين إذا اتفقنا أنه بعد ثلاث سنوات إذا لم يستطع السداد حصته من الأرباح، فنجلس مرة أخرى ونمدد. طيب، فإذا نجح المشروع كما نرجو، يكون قد سدد حصته من أرباحه. طيب، الآن الأرباح إحنا بالثلاث سنين كل واحد يأخذ مقدار الثلث. تمام. بعد الأربع سنين، بعد الثلاث سنين تتغير النسبة. فيأخذ أظني 40% من الأرباح أو 45، يعني شيء غير التوليفة القديمة، يعني يأخذ 10%، يعني زيادة مقابل جهده، مقابل جهده بل الراتب المقطوع. بمعنى لنفترض الآن أنه بعد ما برأ ذمته لا سمح الله ما ربح المشروع ولا قرش، لا هو يأخذ حسب الترتيب الجديد. لا اسمح لي بارك الله فيك، أنا بدي أعطي الجواب وأنت بتوافق أو لا. نعم. لا سمح الله إذا المشروع ما نجح سنة أو سنتين لا سمح الله بكرر، لأن المقصود هو البيان. هو بيأخذ راتب، ما هو الراتب الذي يأخذه إذا لم يربح المشروع؟ 350 دينار أو 400 دينار لا أذكر، بس يعني أظن 400 دينار. يعني بيتم الأجرة المقصود له بالثلاث سنوات الأولى ماشي فيما بعد بل وزيادة. لا سيدي لا. وإذا بعد أن يسدد. نعم بعد أن يسدد. بعد أن يسدد يقف راتب الأربعمائة دينار. يا حبيبي أنا فاهم يقف، لكن أنا عم افترض بعد الثلاث سنوات الأولى التي وفى دينه واستمرت الشراكة. هو شريك معكم بالثلث رأس المال. ومضارب بجهده صح؟ طيب لكن هذا المال ما ربح وهو عمل، فمقابل عمله ما الذي يأخذه؟ إذا لم يربح في السنة الرابعة لا يأخذ شيء. ها هنا ظلم بقى، هنا ظلم، لأنه هو اختار أن تكون نسبته يعني يكون راتبه نسبة من الأرباح. دعني يا أبو يحيى بارك الله فيك، دعني وهو وامشي معي خطوة خطوة كما تعلمنا وعلمناكم. البحث العلمي بده دقة متناهية. فالآن انكشف شيء أن الرجل قد تمضي السنة الرابعة والخامسة وهو يعمل بكل جهده ووقته ولا يأخذ شيئا، فهنا وقع غبرا عليه. أيوة بارك الله فيك، ولذلك تدرسون هذه الناحية. يعني إذا أنت ميال على أن يستمر في أخذ الراتب، إما هو أو أقل. نعم. أو أكثر حسب ما تتفقون عليه. نعم. المهم أن جهده. يعني أنت لا تعتبر أن إتاحة الفرصة له بعمل رأس مال من هذا المحل رغم أنه لم يشارك برأس المال هي عملية تغطية ومبررة في أنه لاحقا ما يا أبو يحيى، هذا اللي خفته، هذا اللي خفته، قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. قلت في نفسي ثم أفصحت عن ذلك بلفظي أخشى أن يكون هذا القرض جر منفعة. يا سيدي جزاك الله خير، والله هاي غائبة عن البال والذهن. خير إن شاء الله. هذا السؤال الحقيقي. فنحن أخوكم ببلاش. يا سيدي لا والله. بالأجر عند الله. جزاك الله خير يا سيدي، والله إنه يعني الحقيقة نحن في جهل، لكن الحمد لله الذي يقيد لنا من يدلنا. نحن بالخدمة يا أبو يحيى. أخذك يا سيدي الآن نفس المشروع، هذا المشروع الآن يعمل خلينا نقول بستين ألف دينار. طيب. هو يحتاج ما بين الفينة والفينة رأس مال أكبر. إيه نعم. لكن نحن لا نريد أن يكون هذا رأس المال الأكبر موظف دائما. إيه نعم. إذا احتاج مثلا بده يشتري شروة بده كذا قد يحتاج 5-6 آلاف دينار، إذا توفرت لدينا قال يعني أنا خلينا يعني نكون نحن شركاء مضاربين. طيب فأعطوني هذا المال ودخلنا في حوار قديش